بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. وصل بنا البحث في أمال المفيد إلى الحديث الثالث من المجلس الأول، وهذا الحديث يحكي لنا قصة الحارث الهمداني رضوان الله عليه. وكعادتنا نبدأ بتقييم سند الحديث ثم ندخل في بيان متنه والإشارة إلى أهم النكات المرتبطة بهذا الحديث. البحث الأول كعادتنا هو في تقييم سند هذا الحديث. إذا نرجع إلى نفس الكتاب نقرأ سند هذا الحديث. قال شيخنا المفيد رضوان الله عليه: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا محمد بن علي بن مهدي حدثنا محمد بن علي بن عامر حدثنا أبي عن جميل بن صالح عن أبي خالد الكابلي عن الأصبغ بن نبات قال دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بالنسبة للراوي الأول أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير قدمنا الحديث عنه في الحديث الثاني من هذا المجلس واستوفينا البحث فيه فلا حاجة للإعادة. أما الراوي الثاني والثالث فهم بالنسبة لنا مشكلة في هذا الحديث. الراوي الثاني هو محمد بن علي بن مهدي، والثالث محمد بن علي بن عمرو وحتى والده. ثلاث رواة هؤلاء عندنا فيهم مشكلة حقيقية، والسبب في ذلك أنهم من المجاهيل، مجهول. وطبعا الجهالة في علم الرجال وفي علم الحديث على قسمين: عندنا مجهول العين ومجهول الحال. مجهول الحال يعني أنا أعرف الراوي، أعرفه، أعرف طبقته، عندي ترجمة له، لكن لا يوجد عندي بيان لحاله، هل هو ثقة، هل هو ضعيف، هل هو كذاب، هل هو وضع، لا يوجد عندي شيء. فعينه معلومة لدي لكن حاله مجهول، هذا يقال مجهول الحال. وعندنا قسم آخر من الجهالة مجهول العين، أصلا الراوي لا أعرف عنه شيئا، يعني لم يترجم في كتب الحديث، في كتب الرجال لا توجد عندي أي معطيات حول هذا الراوي. هؤلاء الرواة هم من القسم الثاني، يعني مجهولين العين. وطبعا إذا الراوي مجهول العين طبيعي أن يكون مجهول الحال، فهم في أعلى درجات الجهالة. وبهذا يكون سند هذا الحديث أو هذا السند الموجود بين أيدينا ضعيف لوجود مجاهيل فيه. نعم، الخبر الذي سنتعرض له يمكن تصحيحه بطرق أخرى سنتحدث عنها في نهاية الحديث عن هذا الخبر. يعني لابد أن نفرق بين ضعف السند وضعف الخبر. الخبر الواحد قد يكون له أكثر من سند، بعض هذه الأسانيد ضعيفة وبعضها صحيحة، فحكمي على سند من هذه الأسانيد بالضعف لا يعني ضعف الخبر. هذا الخبر بهذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف، ولكن عندي طرق أخرى لتصحيح السند نتعرض إليها لاحقا. فلذلك هذا السند الموجود في الأمالي الحكم عليه أنه ضعيف. نعم، مهم جدا أن نتعرض لبعض الشخصيات الموجودة في السند، لا من جهة تصحيح السند وإنما من جهة التعريف بهذه الشخصيات. أول شخصية يحتاج أن نقف عندها شخصية أبو خالد الكابولي. هذا الرجل شخصية عظيمة وعظيمة جدا في التاريخ الشيعي، لكن للأسف قليل قليل قليل من الناس من يعرفه. أبو خالد اسمه اختلف فيه، قال بعضهم أن اسمه كنكر، وبعضهم اعتبر أن اسمه وردان، وذكر آخرون أن اسمه كفكير. فالاسم مختلف، نعم غلبت عليه كنيته، يعرف بأبي خالد. طبعا حتى في قضية الأسماء هناك نقاش، هل هي أسماء لشخص واحد، يعني هو له أسماء متعددة، أم هؤلاء شخصيات أسماء لشخصيات أخرى. مثلا بعضهم يذهب أن أبو خالد الكابولي عندنا شخصان بنفس الكنية وبنفس النسبة وبنفس الطبقة، بل هما أخوان، فعندي أبو خالد الكابولي الكبير وأبو خالد الكابولي الصغير. وهذا يعتبر لعله من الألغاز. على كل حال، أبو خالد الكابولي من جهة الطبقة هو من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام. ومن عجيب ما ينقل في ترجمته أنه كان في بدء أمره كيسانيا. الكيسانية هي الفرقة التي كانت تعتقد بإمامة محمد بن الحنفية، يعني عندي أمير المؤمنين عليه السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم ابن الحنفية. هو أبو خالد الكابولي كان ممن يعتقد بإمامة ابن الحنفية، ونقلت قصته على لسان الإمام الباقر عليه السلام. قال: إن أبا خالد الكابولي كان يخدم محمد بن الحنفية دهرا وقت طويل، وما كان يشك في أنه إمام، بعد ما في شك، حتى أتاه ذات يوم فقال له: جعلت فداك، إن لي حرمة ومودة وانقطاعا، فأسألك بحرمة رسول الله وأمير المؤمنين إلا أخبرتني. عن ماذا يسأل؟ أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه؟ فقال: يا أبا خالد، حلفتني بالعظيم، الإمام علي بن الحسين عليه السلام علي وعليك وعلى كل مسلم. فأقبل أبو خالد بعد أن سمع ما قاله محمد بن الحنفية وجاء إلى علي بن الحسين، فلما استأذن عليه، هو استأذن على الإمام السجاد، فأخبر أن أبا خالد بالباب، يعني جاءك شخص اسمه أبو خالد، فأذن له، فلما دخل عليه دنا منه فقال: مرحبا بك يا كنكر. يعني أبو خالد دخل على الإمام السجاد والإمام رحب به بهذا الاسم. فقال: إنك دعوتني باسم الذي سمتني أمي التي ولدتني. وهذا لعله من أسباب الاختلاف في اسمه، ظاهر الأمر أنه عنده اسم عند الولادة واسم عندما كبر وعنده كنية. قال: وقد كنت في عمياء من أمري، ولقد خدمت محمد بن الحنفية عمرا من عمري ولا أشك إلا وأنه إمام، حتى إذا كان قريبا سألته بحرمة الله إلى أن يقول فأرشدني إليك وقال هو الإمام علي وعليك وعلى خلق الله. فمحمد بن الحنفية دله على إمامة السجل. وطبعا هذه الرواية مفيدة جدا، فائدتها لا تنحصر في قضية الكابولي أبو خالد الكابولي، وإنما هذه الرواية هي شاهد على أن محمد بن الحنفية لم يدعي الإمامة، وعندنا نص أنه ادعى الإمامة وتحاكم مع الإمام السجاد عند الحجر الأسود، رواية معروفة وتذكر دائما. هل كان هذا التحاكم تحاكم حقيقي فعلي أو كان تحاكما صوريا؟ هذه الرواية قرينة أن محمد بن الحنفية لم يدع الإمامة، أنه كان يعرف حق الإمام السجاد، والدليل على ذلك أنه دل الكابولي عليه. فهذه من القرائن، لأن البعض يشكك في هذه القضية، يقول كيف تكون إمامة إلهية والحال أن محمد بن الحنفية لا يعلم بها؟ لا، هو يعلم هذا الدليل، لكن تلك القضية التحاكم إلى الحجر الأسود كانت له ظروفه الخاصة بين قوسين على فرض صحة الرواية. زين، هذا أبو خالد الكابولي كان مطاردا من الحجاج بن يوسف، يعني من الذين وردت أسماؤهم في قائمة المطاردين، وطبعا هناك كتب ألفت في الذين طاردهم الحجاج، جيد الواحد يطلع على هذا الأمر. لماذا هذه المطاردة؟ لأنه من الذين ثبتوا على القول بإمامة أهل البيت بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام. في الرواية ارتد الناس بعد الحسين إلا لعله 6 أو 7 الكابولي منهم. نعم، هو تخفى وتوارى عن الأنظار إلى أن استقر به الأمر في مكة، وظاهر الأمر أن مكة كانت مدينة طبعا مقدسة يقصدها الكثير من الناس الحجاج المعتمرين، فيصعب تمييز أهلها، فتخفى في مكة وبقي في خدمة محمد بن الحنفية. نعم، هنا قضية لطيفة من فوائد استقراره بمكة، أنه كان يهدي الناس لمعرفة أهل البيت عليهم السلام، ومن أعظم الذين عرفوا طريق أهل البيت عن طريق أبي خالد الكابولي، يعني هو كان السبب في استبصارهم، امرأة كانت تعرف بأم الأسود، هذه بعد كنيتها. هذه المرأة عرفت حق أهل البيت بعد أن دخلت في حوار مع أبي خالد الكابولي. فيما بعد هذه المرأة أثرت على إخوتها وعرفتهم أمر أهل البيت فتشيعوا، وكان عددهم عدد الإخوة 10، يعني هي كانت نواة لتشيع عائلة كاملة. من هي هذه العائلة؟ هم آل أعين، والذين على رأسهم زغارة ابن أعين. نعم، زغارة لم يكن شيعيا، زغارة كان على مذهب آخر مخالف لطريقة أهل البيت عليهم السلام، وتشيع هو وإخوته مثل حمران وعبد الملك وغيرهم عن طريق أختهم. وطبعا هؤلاء 10 شكلوا أسرة علمية بعد 1.5 قرن فقط، تعتبر من أكبر الأسر العلمية في الوسط الشيعي، بحيث تكتب كتب كاملة ورسائل للتعريف بالعلماء من هذه الأسرة، مثل رسالة أبي غالب الزغاري، الرسالة المعروفة وغيرها طبعا، وإلى اليوم تكتب كتب في تعريف برجالات هذه الأسرة، علماؤها، محدثوها، فقهاؤها، ومواقفهم الخالدة في نصرة أهل البيت عليهم السلام. هذه الأسرة تشيعت ببركة امرأة وهي أم الأسود. وهنا يبين لنا قيمة المرأة وكيف يمكن المرأة أن تقدم شيئا بل أن تغير. على كل حال، أهم ما يمكن أن ينقل في حياة أبي خالد الكابولي هي هذه القضية، وإلا الرجل وردت فيه أحاديث في مدحه وفي ذكر أنه من خلص أتباع الأئمة بل من حواريهم. الشخصية الثانية المذكورة في السند هي شخصية أصبغ ابن نباتة، وهذا الأصبغ هو الذي عاين الحادثة ونقلها، لأن في الخبر أنه دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين في نفر من الشيعة وكنت منهم، يعني هو دخل معه. من هو الأصبغ بن نباتة؟ هذا الرجل أيضا من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، بل من حواريه، بل كان من شرطة الخميس، وهذا مصطلح كثيرا ما تجده في سيرة أمير المؤمنين. ما المقصود من شرطة الخميس؟ هذه قوة، تعبيرنا اليوم قوة خاصة، قوة من القوات الخاصة أسسها أمير المؤمنين عليه السلام لتكون يده الضاربة. وهؤلاء شرطة الخميس، الفئة هذه، بايعوا أمير المؤمنين ليس على مجرد السمع والطاعة بل على الموت، يعني فدائيين بتعبيرنا اليوم. لذلك اسم شرطة الخميس في ذلك الوقت كان مرعبا، هذه الفرقة فيها فدائي أمير المؤمنين عليه السلام. الأصبغ بن نباتة كان من هؤلاء. هذا الرجل الأصبغ من الذين حفظوا تراث أهل البيت، هو امتد به العمر إلى ما بعد موقعة كربلاء. طبعا اختلف متى توفي تحديدا، هناك كلام أنه 63 68 اختلف، لكن القدر المتيقن أنه وصل إلى زمان السجاد عليه السلام ومات في حياة السجاد. ميزة الأصبغ بن نباتة أنه من الذين حفظوا تراث أهل البيت عليهم السلام. أعطيكم أمثلة فقط، مثلا عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر الذي رواه الأصبغ بن نباتة، شيء أوضح، مقتل الإمام الحسين عليه السلام، أول من حفظ المقتل ودونه ونشره بين الشيعة هو الأصبغ بن نباتة، وأحاديث هذا الرجل كثيرة وكثيرة جدا. الآن نختم بصاحب هذه القصة وهو الحارث الهمداني. الحارث الهمداني هو كوفي ويلقب بالأعور، هو الحارث ابن عبد الله الهمداني، بعض الأحيان يقال الحارث الهمداني والأعور الهمداني لأنه بالفعل كان أعورا وأصبح يلقب بهذا الشيء. إذا قرأت فسأل الأعور أمير المؤمنين أو قال الأعور، فالمراد الحارث الهمداني. أيضا هذا الشخص كان من خلص أتباع أمير المؤمنين ومن الذين شهدوا الحروب الثلاثة مع أمير المؤمنين، وكان من حواريه الذين رووا أحاديثه ونشروا علمه. ميزة الحارث الهمداني أنه كان يدون أحاديث أمير المؤمنين في حياته، يعني ما كان مجرد يحفظ، لا، كان يدون من أوائل المدونين وقضية معروفة أن أمير المؤمنين صعد على المنبر وقال من يشتري علما بدرهم، لم يفهم ماذا يقصد أمير المؤمنين، فذهب الحارث واشترى قرطاسا وبدأ يكتب كلام أمير المؤمنين. الحارث من قبيلة هي همدان، وهذه القبيلة عجيبة، قبيلة همدان. أولا ميزة هذه القبيلة أنها أسلمت على يد أمير المؤمنين عليه السلام، واللطيف أن إسلامها كان في رجب، يعني مثل هذا الشهر. وعندما أسلمت وآمنت بأمير المؤمنين ثبتت على هذا الولاء، وكانت مع أمير المؤمنين قلبا وقالبا. لذلك في حروب أمير المؤمنين الثلاثة الهمدانيون كانوا قوة ضاربة في جيش أمير المؤمنين. وبعض المؤرخين ينقل هذا المعنى، وعجيب ترى، يقول لم يعرف همداني واحد قاتل ضد أمير المؤمنين، يعني كل الهمدانيين كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام. فعلا قبيلة يعني مصداق لقوله تعالى صدقوا ما عاهدوا الله عليه. زين، هذه القبيلة بعد أن سيطر بنو أمية على الحكم ووضعوا يدهم على الكوفة، لا سيما في زمن ولاية زياد ابن أبيه، الهمدانيون ضيق عليهم بسبب هذه المواقف الشرسة مع أمير المؤمنين، ضيق عليهم فعزموا على الخروج من الكوفة والرجوع إلى ديارهم في اليمن. إلى اليوم ديار همدان موجودة في اليمن، عندهم القبيلة معروفة قبيلة يام من همدان. على كل حال فخرجوا إلى اليمن، لما وصلوا للحجاز، لأنه لابد أن إذا أنت من الكوفة من العراق تمر الحجاز الطائف ثم الطريق إلى اليمن، لعله صارت قضية لم ينقلها لنا التاريخ، انعطفوا إلى الشام ووصلوا إلى منطقة جبلية ومناخها معتدل. أولا كمنطقة جبلية لها قيمة أنها محمية، لها حماية وحصن طبيعي، ومناخها معتدل تصلح أن يعيش فيها الإنسان. استقروا بها وبدأوا في التجمع والتجمهر فيها. هذه المنطقة عرفت فيما بعد بجبل عامل، جبل عامل اللي هو لبنان اليوم، الجنوب اللبناني اليوم. أول من سكن فيه واستوطن فيه هم الهمدانيون. فيما بعد لما تكاثر واستوطنوا أصبحت هناك نقطة تجمع شيعي، فكان وجودهم البذرة الأولى للتشيع في تلك المنطقة. ثم شيئا فشيئا تحولت المنطقة من بذرة تشيع إلى ثقل للتشيع. في فترة من الفترات كانت الحوزة أين؟ في جبل عامل. وقسم كبير من علماء الشيعة هم همدانيون. أنا أذكر مثال فقط، عندنا الشيخ البهائي ووالده، معروف الشيخ البهائي بعد، الشيخ البهائي هذا صاحب الكشكول وصاحب المؤلفات. الشيخ البهائي إذا تنظر في اسمه وتقرأه تجد أنه بهاء الدين كذا كذا كذا العاملي الحارثي. الحارثي ليس نسبة إلى حرث الطائف المنطقة المعروفة، وإنما نسبة إلى الحارث الهمداني. الشيخ البهائي ووالده ومجموعة من علماء جبل عامل هم بالأساس من نسل الهمدانيين، بل من نسل الحارث الهمداني صاحب هذه الرواية. والكلام في الهمدانيين يطول، من الجيد قراءة الكتب التي اهتمت بتاريخ التشيع في جبل عامل، عادة تذكر هذه القضية وتبحث. طبعا هذه القضية الأصلية وإلا هناك رواية أخرى حول التشيع في جبل عامل، بعضهم يقول أبو ذر استقر فترة في الشام، وهذا الاستقرار كانت بواكير التشيع، بدأ ينشر التشيع بين الناس، لكن لا يوجد سند تاريخي لهذه القصة، وإن تمسك بها بعض المؤرخين بل حتى بعض العلماء. أنا شخصيا لم أقف على نص تاريخي يمكن الاعتماد عليه في هذا الجانب. على كل حال، بالنهاية هؤلاء هم أهم الشخصيات الذين ذكروا في سند هذا الخبر. الآن نقرأ متن هذا الخبر ونؤجل الحديث في هذا المتن إلى الجلسة القادمة. دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين عليه السلام في نفر من الشيعة وكنت فيهم. الكلام وكنت فيهم يرجع إلى من؟ الأصبغ بن نباتة. نعم. فجعل الحارث يتأود في مشيته، يعني مشية غير متزنة، ظاهر الأمر أنه كان معتلا كما سيأتي، ويخبط الأرض بمحجنه، المحجن هو العكاز، وكان مريضا. فأقبل عليه أمير المؤمنين عليه السلام وكان له منه منزلة، يعني الحارث له منزلة عند أمير المؤمنين عليه السلام. فقال كيف تجدك يا حارث؟ جميل، أمير المؤمنين يسأل أحدا عن حاله. فقال نال الدهر يا أمير المؤمنين مني، الدهر نال مني، وزادني أوارا وغليلا اختصام أصحابك ببابك، يعني أنا متحير في قضية اختصام أصحابك. فقال وفيما خصومتهم؟ ما الذي جرى؟ قال فيك وفي الثلاثة من قبلك، يعني من تقدم أمير المؤمنين في الخلافة، فمن مفرط منهم غال، ومقتصد تال، ومن متردد مرتاب لا يدري أيقدم أم يحجم. شو جواب أمير المؤمنين؟ قال حسبك يا أخا همدان. الآن أعطيك الجواب. ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط، إليهم يرجع الغالي، وبهم يلحق التالي. هذه قاعدة عامة. فقال له الحارث لو كشفت لي فداك أبي وأمي أغين عن قلوبنا، وضح وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا. قال علي سلام الله عليه، قال فإن قدك فإنك امرؤ ملبوس عليك، إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله يا حارث، إن الحق أحسن الحديث، والصادع به مجاهد، وبالحق أخبرك، فارعني سمعك، ثم خبر به من كان له حصافة من أصحابك. حصافة يعني نباهة. ألا إني عبد الله. هنا أمير المؤمنين يبدأ في تفصيل الخبر وفي جواب الحارث الهمداني. هذا ما نحيله إلى الجلسة القادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.